أحسن الله عليك وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. سائل يقول: هل إجابة الدعوة مختصة بوليمة العرس؟ فإذا كانت في وليمة عقيقة وغيرها هل تجب؟ نعم، متى دعاك أخوك لمناسبة كريمة مباحة ليس فيها منكر فعليك أن تجيب الداعي، لأنه في الحديث: من دعاكم فأجيبوا عموما، ما خص. وكذلك: من دعاك فأجبه. لكن نحن خصصنا، أو يعني ذكر العلماء بعضهم وليمة العرس لأنها في الغالب دائما في سائر الأيام، وقد يستصعب الإنسان أن يجيب الدعوة. نعم. وهذا يقول أنه اعتمر ثم رجع إلى المدينة، سيذهب إلى مكة بعد مدة، فهل أن يعتمر عمرة ثانية عن والدته؟ يعني ما في بأس، ما دام جاء المدينة ويجلس أيام فهذا إن شاء الله لا إشكال فيه. إنما الذي غير مشروع كونه في مكة يتردد في الأسبوع مرتين وثلاث عمرات، فهذه ليس من السنة أبدا وليس من المشروع، لا لك ولا لغيرك. ليس تكرار العمرة في مكة من السنة، بل السنة والأفضل أن تطوف كثيرا، كل ما وجدت فرصة تطوف، هذا هو المشروع. قول السائل أنه سيسافر من المدينة إلى جدة ثم إلى السودان، وعنده نية للعمرة، هل يحرم من جدة أم من المدينة؟ إذا كان قصدك من السفر العمرة فلا تتعدى ميقات المدينة إلا وأنت محرم. أما إذا كان قصدك من السفر شيء ثاني وتقول أنت يسر لعمرة أحرمت من المكان الذي أنا فيه جدة ولا غيره، نقول نعم لا بأس. سألا يقول أنه شرب الماء قبل الأذان بدقيقة ولم يفرغ منه إلا بعد انتهى الأذان بدقيقتين أو ثلاث، فماذا عليه؟ إذا كنت تعرف أنك مر عليك شيء من النهار وأنت ما زلت تشرب فهذا تفريط منك، هو سمح لمن معه الإماء الإناء أن يشبع رغبته، لأن الله أرحم عز وجل بعباده. أما أنك تتماهل وتجلس دقيقتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس تأكل تشرب فلا. يقول السائل: في العشر الأواخر هل يجوز للمرأة أن يكتفي بصلاة القيام عن التهجد أم يصليهما معا؟ على كل حال فرصتك في عمرك أن تجد مجالا وقدرة على العبادة، وإلا فالله غني عنا وليس بحاجتنا. إن اقتصرت على التراويح ما أحد يلومك لأنها نافلة، وإن أضفت إليها تهجدا في بيتك أو مع الجماعة فذلك أفضل. المهم ما تعمل الوتر مرتين. وأما العبادة فالباب مفتوح لمن وفقه الله، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سرعة الله غالية، ألا إن سرعة الله الجنة. نعم. سأل أن يقول: أن لديه استطلاق ريح دائم، ويكون ذلك بعض الأحيان في داخل المسجد النبوي، فهل عليه حرج إن خرج منه ريح وداخل المسجد؟ الشيء الضروري الذي ليس الإنسان فيه تحكم هذا لا يؤاخذ الله عليه إن شاء الله، ومثل هذا ليس فيه ضرر، إنما على الإنسان أن يحترم المساجد في الروائح وفي اللباس وغيره. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، والزينة المشروعة أمر نسبي، أولا اللي هم الستر كامل نعم. ويقول ماذا يفعل عند قراءة القرآن وفي الصلوات؟ يصلي عند دخول الوقت وكفيه إلى خروج الوقت الآخر؟ من ناحية الوضوء ما دمت على وضوءك لو تجلس النهار كله، توضعت لتقرأ القرآن وتصلي الضحى والإشراق ثم جلست، ما دمت على طهارة فاصنع ما شئت. يخرج منه ريح دائم، هذا مثل من به سلس لا يتوضأ إلا إذا دخل الوقت. إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ. نعم. صلوات قراءة القرآن، وكذلك قراءة القرآن عندما يبدأ يتوضأ، فإذا أصاب هذا الشيء يعني علم أنه أحدث فإنه يقوم ويجدد الوضوء ثم يعود إلى ما كان عليه. المهم أنه لا يمس المصحف إلا بطهارة كاملة، سواء تصفح المصحف بيده أو تصفح حوله غيره. سؤالا يقول أنه عمل عمرة عن أخيه المتوفي ومتوفى، وبعد السعي نسي أن يقصر أو يحلق ولم يتذكر إلا في بلده، فماذا عليه؟ ما دام أنه لم يتذكر إلا في بلده فلا عليه شيء إن شاء الله. لا يؤاخذكم الله، إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. سؤال يقول أنا قريبا له سيعمل عرس من مال ربوي، فهل يجوز له أن يجيبه؟ لا، ما دام تعرف أنه مؤسس على حرام فلا تجيبه ولا ترضى بفعله. إذا كان يترتب على عدم ذهابه قطيعة، يمكن أن تذهب ولكن لا تأكل، فتجمع بين المصلحتين، تذهب وتدعو لهم بالتوفيق ثم تترك، لأنه لا يلزم أن تأكل إذا حضرت، لا يلزم من حضورك الأكل. سؤالا يقول أنه سيسافر إلى مكة غدا وزوجته حائض تطهر بعد يومين، فكيف يفعل؟ تحرم معك تغتسل، وتحرم معك وتلبس ثيابها تماما وتلبي، فإذا وصلت إلى مكة اجعلها في السكن تشتغل بذكر الله محافظة على إحرامها، فإذا طهرت نقضت شعرها واغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت والحمد لله. يقول السائل هل يجوز للمرأة الذهاب للحمامات استحمام؟ ورد في بعض الحديث أن المرأة لا ينبغي أن تدخل الحمام إلا لمرض، وكذلك لا تدخله منفردة، لا تدخل منفردة. سؤالا يقول رجل يداعب امرأته بكلام فاحش، فهل له ذلك؟ لا امرأته ولا غيره. قل خيرا أو اصمت، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروفا أو صلاح بين الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، فكذلك فكلامك حجة عليك. نعم. يقول السائل أنه صعد إلى الصفا وهلل ووحد الله ودعا ثلاثا ونسي أن يكبر في كل مرة، فهل عليه شيء؟ لا، ليس عليه شيء، التكبير سنة، إن فعله فخير وأفضل، وإذا لم يفعله فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل ما هو السن الذي يمنع الطفل من النوم مع والديه؟ السن على كل حال الأمر مسألة يعني نسبية. بعض الأطفال ولو أن سنه كبير قد لا ينتبه لشيء ولا يفطن لشيء ولا يخطر على باله شيء، وبعضهم لو كان صغيرا فإنه كل شيء يفطن له ويفهمه ويتصوره. فالغالب أنه إذا قارب السبع سن التمييز هذا هو الذي ينبغي عزله في منام مستقل. هذا سائل يقول أنه افتتن بحب النظر إلى المرجان، يقول لكن استغفر الله ويتوب من ذلك الفعل ويرجع إلى ذلك مرارا، فماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى ربه وأن يحفظ بصره وأن يتجنب كل ما يخصط ربه ويفسد عمله، وربما أفقده بصره يوم من الأيام. فإن نظرة الأولى لك والثانية عليك، يعني لو وقع بصرك ثم غضضته فلا حرج عليك، أما إن استمريت بالنظر متعمدا راضي فمعناه أنك مخطئ. يقول السائل ما حكم زكاة آلات المصانع وآلات الخياطة، هل عليها زكاة؟ لا، ما دام ليست معروضة للبيع فليس فيها زكاة. الزكاة على ما حصل لك من المال سواء عن طريقها أو غيرها، تجمع مالك في شهر معين في السنة تحدده وتخرج زكاة مالك. ويقول ما حكم إذا كان رجل له دين لآخر فما حكم زكاته؟ إذا كان الدين الذي لك عند ملي وليس معسرا ولا مماطل فإنه عليك أن تزكيه لأنه كأنه عندك في الصندوق. وأما إذا كان عند إنسان ظالم مماطل فإنه لا يجب عليك أن تزكيه حتى تقبضه. سأل يقول أن زوجته قامت بالوقيعة بينه وبين أهلها وتكلمت فيما يحصل بينهما من جماع، فماذا يفعل؟ عليه أن ينصحها ويذكرها بالله و يعظها، فإن هذا ليس من المروءة وليس من الأدب ولا من الحياة ولا من الإيمان أن يفضي رجل للمرأة والمرأة تفضي رجل ثم يذهب كل واحد منهم وينشر ما حصل، لأن هذا كشف للستر الذي أضفاه الله عليهم. يقول إذا طلقها على عليه إثم؟ لا ينبغي أن يتساهل بالطلاق ولا سيما إذا كان له أولاد. والمرأة المؤمنة إن كرهت منها خلق فلا بد أن ترضى منها خلقا آخر، انصحها وذكرها وعظها. فإذا كان سيكون هذا خلق لها ولا يمكن تتركه عند ذلك أنت أعرف بمصلحة نفسك. هناك سؤال حول الاعتكاف، الاعتكاف حكمه سنة في كل وقت يجوز، يعني ليس محدد في العشر الأواخر أو في رمضان فقط، أي وقت تنوي الاعتكاف فإنه عبادة لله وطاعة ومن أفضل القربات، وذلك أن تخلو في المسجد تخلو في نفسك من أجل أن تتقرب إلى الله بالذكر والصلوات. أما إذا كنت صائما فهذا أفضل، كما كان عليه الصلاة والسلام وأول ما بدأ الاعتكاف عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من الشهر، ثم تبين أن ليلة القدر ليس فيها اعتكف في العشر الأوسط، فكذلك لم يتبين أن ليلة القدر ليس فيها ثم اعتكف بالعشر الأواخر، وأمر من اعتكف معه فيما مضى أن يعتكف معه، لأنه تبين ليلة القدر أنها في العشر الأواخر. والمعتكف يجب أن يتفرغ لعبادة الله من تلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والصلوات وحفظ الصيام، وليس المعتكف مجلس اجتماع وزيارات، ناس يذهبون وناس يجيئون، بل كان عليه الصلاة والسلام يجعل له حصيرا يحول بينه وبين الناس، ما يذهب إلا للصلوات، يعني هو في ناحية المسجد ولا يخرج على الناس إلا في وقت الصلاة. والمعتكف لا ينبغي له أن يخرج معتكف إلا لحاجة ضرورية، حاجة الإنسان لقضاء الحاجة والوضوء، ثم الطعام إذا وجد من يأتي به فلا يجوز أن يخرج من أجله. أما إذا لم يكن هناك أحد يخدمك ولا يمكن أن يأتي لك بطعام فيجوز، ولا تذهب لزيارة المريض ولا تشيع جنائز، إلا أن تشترط ذلك عند دخولك المعتكف، تقول متى حصل مريض أو ميت من جماعة أو من أقاربي أذهب إليه، فهذا لا بأس ما دام اشترطت عند دخول المعتكف. ويبدأ الوقت لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر قبل الغروب يوم العشرين، يعني أول ليلة 21، هذا أول الاعتكاف، ويستمر إلى ليلة العيد، ولا يكون الاعتكاف واجب إلا إذا نذره نذرا، لأن قال علي نذرا أن أعتكف ليلة أو عشرا أو أقل أو أكثر صار واجب، أما بدون نذر فهو سنة وليس بواجب. والله عز وجل يقول ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذا اعتكف الإنسان يشد مؤسره ويحفظ وقته من أجل ألا يكون ألا يفسد اعتكافه. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا بأس أن يزوره أهله يتحدثون معه بعض الحديث العادية ليس فيها علاقة للفراش، وإنما كلاما عادي كما كان بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام تزوره وتحدثه، وربما قام معها يوصلها إلى البيت أنها تزوره في الليل. فإذا خلاصة الكلام أن الاعتكاف في الأصل سنة مستحبة قربة لله، ليس له وقت محدد إلا على حسب تحديدك أنت ونيتك، وأن الاعتكاف لا ينقطع إلا أن أفسدته في مثلا جماع أو خرجت لزيارة المرضى أو تشيع الجنائز، فهذا ليس لك إلا أن تشترطه. أما قربان النساء فلا يجوز لا بشرط ولا بغيره، لأن الله نهى عنه. والحذر أن يكون الاجتماع الاعتكاف مجالا للاجتماع والحكايات والقصص، فهذا ليس باعتكاف. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يرضيه ويجنبنا معاصيه وأن يهدينا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.